يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. برضو جاب برضو اذكروا، وقلنا الذكر هو استحضار ايه الشيء، فكأن طب ده الذكر طرأ نسيان، طرأ ايه نسيان. أم قال لك ما هي الغفلة بتطرأ على الإنسان، فربنا برضو سامح لنا بإننا ايه نغفل شوية، إنما ما تخليهاش طوالي. اذكروا نعمة الله ايه عليكم. ولذلك بعض الناس أهل الشطح أو أهل المعرفة أو يوم يعني يتلاعب بمواجيد النفسية، يقول لك مثلا الله يعلم أني لست أذكر. طب بالله لو سمعت البيت ده تعمل إيه؟ تشتمه ولا ما تشتموه؟ ها؟ لكن هو يجي يحللها لك بقى التحليل العرفاني، يقول لك إذ كيف أذكره إذ لست أنساه. فلما يجيب الثاني انت ايه قلبك ارتاح منه، لما يقول الله يعلم اني لست اذكره تقول اعوذ بالله، مش كده؟ وبعدين يقول لك اذ كيف اذكره اذ لست انساه، يبقى منتهى الايه منتهى. يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم. وقلنا برضو قال ما قالش نعم، ما قالش ايه نعم. طيب ليه ما قالش نعم؟ لان كل نعمه حتى على انفرادها تستحق أن تذكر الله. يعني النعمة كل نعمة مفردة في ضخامة معطاة تستحق منك أن تذكر الله عليها، أو أن نعمة الله النعمة المضافة إلى الله كل فيضه على خلقه. النعمة إن هو ربنا أدي أحسن نعمة، النعمة الكبيرة إن هو إيه ربنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الله، ما دام جاب إذ يبقى المراد نعمة بخصوصها. إذ يعني حين، اذكروا نعمة الله عليكم في الوقت ده، يبقى ما دام جاب زمن النعم الأخرى من هذا الزمن مستمرة، لكن ما دام قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ يبقى لها زمن، يبقى لازم نعمة مخصوصة ولا لا؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. فيه قبض يده وفيه بسطها، فيه بسط ممدوح وهو أن تكون مبسوطة بالنعمة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، شوف بقى، طب أيديهم يمكن بالخير يمكن بالمال، فكف أيديهم عنه. الله، يبقى كف الأيدي هو النعمة، يبقى لازم كان حيمدها بالسوق. الاهو امشوا يا بقى كده، اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم، يعني نعمة الله عليكم في الوقت الذي هم فيه قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. لو وقفنا كده يقول لك ممكن هيبسطوها بعطاء، يبقى هم جاب ربنا جاب نعمة من اسباب، قال لك لا، فكف ايديهم. يبقى مدام كف ايديهم عنكم يبقى كانه وعدها نعمه، فكان الكف كان المراد به ايه، كانوا هيمدوها بايه، كان يمدوها بشر. اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. لو اننا وقفنا عند دي يبقى ده النعمه في ان الله جعل من اسباب خلقه معبرا للنعم علينا، مش كده؟ لكن اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم. يبقى ما دام النعمه في كف الايدي بتاع القوم، يبقى اولا القوم خصوم وبسطوها بالايذاء، عايزين يبسطوها بالايه بالايذاء. خدناها منين؟ من قوله فكف ايديهم عنكم، ومن قوله اذكروا نعمه الله. فكان النعمه التي يتحدث الله بها هي نعمه كف الايدي عنكم، وما دام هي نعمه يبقى كانوا سيبسطونها بايه بأذن. ويكنون عن بزاءة اللسان، بسط إلي بسط لسانه يعني بالذم فيه، وبسط يده بإيذاء بإيه بإيذاء. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، نعم إليكم، وكف أيديهم عنكم. هنا ضمير مين؟ طب القوم جمع،